أهلا وسهلا بكل حبايبي الموجودين على قناة أحمد يونس على يوتيوب، وكل سنة وانتم طيبين. ابتداء من النهاردة هيكون عندنا يوميا نادر فودة ونقطة الصفر والبداية. ونادر فودة هي معالجة جديدة لرواية الوقاد، وعملناها إذاعيا أو رواية مسموعة لأكثر من سبب. في أن كل المستمعين وحبايبي وأخواتي وولادي من المكفوفين طلبوا مني أن يكون في نسخة صوتية من رواية نادر فودة الوقاد. ده السبب الأول، وبصراحة أنا بعتبره السبب الرئيسي وكان واجب علي التنفيذ، وده هنعمله إن شاء الله في كل أعمال نادر فودة المكتوبة بعد كده. السبب الثاني أن في ناس قامت بتسجيل رواية الوقاد صوتيا، وللأسف مع احترامي الكامل يعني بوظوها. السبب الأخير إن احنا وإحنا بنعملها نسخة مسموعة هتلاقوا فيها تفاصيل جديدة، هتلاقوا فيها حبكة مختلفة، هتلاقوا فيها أكشن وسسبنس وكل اللي انتوا بتحبوه. هتكون متقسمة طوال أيام العيد، إن شاء الله تستمتعوا معنا بيها، وهحسسك بنوع مختلف جدا من الإثارة حتى لو انت قريت الرواية. يلا بينا نبدأ بدون مقدمات. أنا نادر فودة، الصحفي في جريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة. أنا الصحفي المغامر والمقامر اللي دايما بيدور على أبواب بيدخلها من غير حساب، أبواب بيفتحها ويتوكل على الله ويدخل. اللي متابعني أكيد عارف كويس مجال عملي الصحفي. طب خليني أفكر اللي عارفني وعرف اللي مش عارفني بالبلدي كده. أنا شخص غاوي مشاكل، مشاكل مش من أي نوع. يعني دايما في مهنة الصحافة والإعلام يقولك ابعد عن السياسة والدين والجنس لو مش هتعرف تتكلم. ده الثالوث بتاع وجع الدماغ المعتاد في الإعلام والصحافة. لكن أنا اخترت مجال تاني خالص، هو مجال ما وراء الطبيعة. اخترت عالم غامض أسود مظلم، أنفاس معدودة، دقات قلب متسارعة، خط العديد والعديد والعديد من المغامرات، بعضها مرعب، بعضها غامض، بعضها كان عبارة عن أفخاخ ليا، وبعضها ملوش تفسير. اللي هتسمعوه دلوقتي هرجع بيكم لزمان جدا جدا تعرفوا بداية حياتي. البداية علشان أحب الناس كلها تعرف مين أنا وإزاي دخلت المجال ده. نرجع لطفولتي. نشأت وترعرعت في إحدى محافظات مصر. ما كنتش زي باقي الأطفال في سني، ما بحبش اللعب، لا الكورة ولا حتى البلي. المدرسة بالنسبة لي كانت مرحلة، مجرد مرحلة من اليوم، بالطول والعرض بتعدي. طول يومي بدور على حاجة مش عارفها بس مسيري هعرفها. أول نقطة تحول في حياتي كانت وأنا عندي 11 سنة، لما توفى عمي شحات عبد الرحيم فودة. عمي مات، البيت اتملى صويت وعويل وصراخ، وإذا بالأسرة تغلق الباب على عمي وكأنهم قرروا يحبسوه لوحده للمرة الأولى في حياته. وكان أي حد بيقرب من باب الأوضة والدي يجري يمنعه. كنت مستغرب وحاسس بفضول شديد بصراحة. انتهزت فرصة ان مرات عمي جريت وفتحت الأوضة ووقعت جنب السرير اللي عليه جثمان عمي شحاتة، وهتك يا صويت ويا ندب، وناس كتير دخلت وراها يمنعوها ويشدوها علشان تخرج. اللي يقولها حرام عليكي، واللي يقولها استغفري ربنا، واللي يقولها قولي ان الله وان الهي راجعون، حرام عليكي انت كده بتعذبين. اما انا فانتهزت الفرصة ودخلت وسط الزحمة واستخبيت تحت السرير لحد ما الكل خرج. فضلت تحت السرير. وقتها كنا المغرب، هو أي طفل في سني ممكن يحصل حاجات غريبة، لكن أنا اللي حصل إن أنا غلبني النعاس، نمت مش عارف ساعة ولا أكتر ولا أقل. وأنا نايم تحت السرير بدأت أسمع همس في وداني غير مفهوم. بدأ الهمس يتضح شوية بشوية، وبدأ يبقى كلام ويكون واضح. كل الكلام كان عبارة عن اسمي، حد بينادي علي. الصوت كان مخيف. فتحت عينيا، ضلمة، الأوضة ضلمة تماما، أنا مش شايف حتى إيديا. جيت أحرك راسي، اتخبطت في شيء صلب، اكتشفت وقتها وافتكرت إن أنا تحت السرير، واللي اتخبطت فيه ده السرير. خبطت راسي في السرير، معرفش هل كانت بالقوة إن تخلي السرير يتهز. حتى لو يتهز يفضل يتهز هزات ثابتة منتظمة لمدة نص دقيقة. أنا تحت السرير والسرير عمال يتهز بانتظام زي ما يكون في زلزال، وبدأت أزحف على بطني بالراحة وخرجت وقمت وقفت. توجهت ناحية الأباجورة اللي على الكومودينو علشان أنورها. المشوار للأباجورة كان زي طريق الألف ميل. شفت في الضلمة ما لا عين رأت ولا تقدر تتحمل، أشكال هلامية سودة، الضلمة اللي عملتها وحوش مرعبة، عينين مضيئة، عبايات، سيوف، خناجر. الضلمة كفيلة أنها تصور لأي بني آدم كل اللي بيخاف منه. فضلت أتحسس طريقي للوصول للكومودينو، وأنا ماشي رجلي داست على حاجة لزجة جدا. رفعت رجلي بسرعة، فاللي حصل وأنا برفع رجلي اتكعبلت، بس مش أي كعبلة، أنا اتكعبلت وقعت على السرير، بس مش أي سرير، السرير اللي نايم عليه عم شحاتة. طب إيه المشكلة؟ المشكلة إن أنا وقعت على عم شحاتة. لقيتني فجأة فوق جثة عمي، حاولت أقوم بدون فايدة، وكأن الجثة مسكت فيا وتبتت ومش عايزة تسيبني. كل ما أحاول أقوم أقع تاني، أتكعبل وأقع تاني. الدنيا ضلمة والجثة ملتصقة بيا بشكل مخيف، توازني كل ما أقوم يختل. وقع وقع، متنسوش في الآخر إن أنا مجرد طفل. بدأت أصرخ وأنادي على أبويا، أصرخ أصرخ. باب الأوضة اتفتح، اللي دخلت كانت بنت عمي، صرخت وبتقول نادر أهو نادر أهو. دخل والدي وقلع نور الأوضة، كلهم بصولي باستغراب وباستنكار، ما بين النظرات ليا وما بين نظرات لجثمان عمي. وشوشهم اسودت فجأة ومحدش اتحرك من مكانه، كأنهم اتشلوا اتشلوا شلل جماعي لما بصوا على عمي. تلقائيا بصيت لوش عمي، طبعا الملاية اللي كان متغطي بيها اتكشفت من كتر التنطيط والفرك اللي حصل لما وقعت فوقه. وإذا بي أشوف وش عمي شحاتة، ويريتني ما شفته. عمري ما هنسى عينين عمي شحاتة المفتوحة على الآخر، وشفايفه الزرقاء المفتوحة، وسنانه الزهرة اللي طبقة على بعض ومخشبة. أنا صرخت صرخت لحد ما جم وشالوني من عليه، وبدأت أسمع جمل من عينة هو إيه اللي دخلك هنا؟ أنتوا زي ما قفلتوش الباب؟ اللي يرد يقول والله كنا قافلينه من وقت ما مراته دخلت والمشكلة حصلت، هو تلاقيه دخل وهي جوه. صوت تاني بيقول ما هو يا جماعة ما ينفعش الأوضة تكون ضلمة كده، شغلوا سورة ياسين ولا افتحوا إذاعة القرآن الكريم. سندوني وتلفت لهم وهم بيحاولوا يقفلوا عينين عم شحاتة بعد ما ولعوا النور من الأول. وشفت كل حاجة بقى، كل ما يقفلوا عينيه تفتح تاني، بصعوبة اتقفلت. وجابوا منديل وربطوه على وشه علشان بقه ما كانش عايز يقفل، شفايفه تحديدا، فطبقوهم على بعض وجابوا منديل ربطوه من تحت دقنه لفوق راسه، وقالوا ان ده اللي يخلي شفايفه تطبق على بعضها، وشدوا الملاية عشان يغطوا وشه. والملاية ماشية ماشية ورايحة عند وشه وهتغطيه، فتح عينيه، بس واضح ان محدش اخد باله غيري. طلعت معهم الصلاة وبدأت اسمع وصلات من التوبيخ والتهزيق ونصح وإرشاد من البعض الآخر. كلامه بالنسبة لي كان عامل زي صدى الصوت، لأن أنا كنت في حتة تانية خالص، بفكر في العالم الآخر، في الموت، الموت مش زي ما أنا كنت مفكر. الموت مرحلة تانية بتمر بيها الروح. حسيت إن أنا محتاج أدرسه وأفهمه أكتر. وهنا كان القرار، أنا لازم أحضر دفن عمي. هتقولوا مش ممكن ومش منطقي إن طفل في السن ده يفكر في الحاجات دي. ده اللي حصل. بدأت أصوات الميكروفونات في الجوامع بعد صلاة الفجر تقول الآتي زي ما بينادوا عندنا في البلد على الميتين: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى المرحوم بإذن الله شحات عبد الرحيم فودة، والدفن بعد صلاة الظهر من مسجد العباد الصالحين، والعزاء في دار ضيافة المركز، ولا عزاء للسيدات، والبقاء لله. الصوت كان بيعلن رسميا وفاة عمي، وجنازته اللي هتخرج من المسجد القريب من البيت تدريجيا. بدأت باقي المساجد التانية تعلن الخبر، وبدأ الخبر صدى صوت جاي من هنا ومن هنا، ومع أصوات نداء الموت تعالت صرخات الستات في البيت. كانت ليلة محدش رب يجربها، فيش حد نام عندنا. بعد صلاة الفجر لقيت عربية منزلة كراسي وبتترص قدام البيت عندنا. سمعت والدي بيقول للراجل: هتيجي بعد 3 أيام تاخدها إن شاء الله، حياتك الباقية. منظر غريب جدا، ولو حد غريب معادي في الشارع هيقول ده البيت ده فيه فرح من منظر الكراسي المرصوصة بره. ما احنا كده نرص الكراسي والكنب في الأفراح ونرصهم في الموت. بنيان مرصوص في الفرح زي ما بيقولوا، بنيان مرصوص في الحزن. بعد الشروق بدأ أهل القرية من الرجالة يتوافدوا على البيت عندنا، وبدأ الكلام والتعزية والدفنة امتى ومحتاجين حاجة. كان في حوار داير بين والدي مصطفى وعم الحاج مختار، من الناس الطيبين عم مختار اللي موجودين في البلد وبيحبني جدا. سمعت الحوار كله. كان عم بيسأل والدي اذا كان في حد فتح التربة. والدي قال له: اه نزيه اخذ المفتاح وهيروح يفتحها. تدخل الحاج مختار في الوقت ده وقال له: طب خليه يشتري بقى قفل جديد، انت عارف التربة ما اتفتحتش من يجي 20 سنة، من ايام سيدنا فودة الكبير، واخوك طلب الله يرحمه يدفن جنبه ومرضيش يدفن مع ابوك. بابا رد عليه وعلى عم مختار وقال له: يعني هي تفرق يا مختار؟ لا ازاي، هو وصى ودي وصية، والوصية واجبة التنفيذ. دقايق وجه نزيه اللي كان موجود في التراب. عم مختار قال له: هتروح وتاخد معاك الأجنة وشاكوش وتروح تاني، لأن المفتاح أكيد مش هيفتح. الحكاية مش تنظيف هناك وبس، مصطفى هيدي لك قفل جديد احتياطي عشان لو كسرت القديم ومعرفش تقفله يا فالح. خد معاك نقطة زيت ومقشة، هتزيت القفل القديم قبل ما تجرب تفتحه، وهتكنس كويس قدام التربة، عايزها بتبرق سيراميك، ولما تدخل التربة تسمي وتسلم واكنس بالراحة، ولو لقيت أي بواقي من أي حاجة سيبها مكانها، قماشة عظمة شعرة اكسيب كل مكانه، ده سيدك فودك كبير، اوعى تقرب من حاجة. عارف لو لقيت حتة دايبة من الكفن مالكش دعوة بيها، ربنا يرضى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى المرحوم بإذن الله شحات عبد الرحيم فودة، والدفن بعد صلاة الظهر من مسجد العباد الصالحين، والعزاء في دار ضيافة المركز، ولا عزاء للسيدات، والبقاء لله. أبويا خلع من جيبه سلسلة مفاتيح قديمة وشاور على أقدم مفتاح فيها وقال لنزيه: ده يا نزيه مفتاح التربة، نزيه أخذ المفتاح واستأذن ومشي. وبعدين والدي أخذ بعضه وراح يستقبل الناس اللي جاية برضو تعزي واللي هتكون موجودة في الجنازة. الحاج مختار لاحظ ان انا واقف ومركز معاهم والحوار اللي داير بينهم، وصلي وقال لي: مالك يا ولا، مش كفايه اللي عملته امبارح؟ انت ايه اللي اخششك هناك تنام جنب عمك؟ انت مجنون؟ انت ما تعرفش ان الروح ممكن كانت تلبسك؟ انت فاكره نايم يا ولا؟ انا انت ايه يا ولا؟ انا عارف انك بتحبه كل حاجه، ما فيهاش مشكله، بس ده مات يا واد يا نادر، مات، ما ينفعش تنام جنب ميت يا ولا. عمك كان تعبان وربنا ريحه. هو انت مبسوط يا عم مختار ان عمي مات؟ ايه يا واد الكلام اللي بتقوله ده يا واد يا مخبول؟ انت بقولك كان تعبان وربنا ريحه. طيب ايه عايز؟ ايه يا نادر انت؟ انا عايز اروح التراب مع نزيه. تعرف يا واد يا نادر، تعرف ان انت فكرتني بنفسي ونفسنك ويمكن اصغر منك كمان يا ولا. كنت بروح بالليل احدف طوب على التربة عشان اخلي الميتين يطلعوا، وكنت اكدب ولهم الميتين طلعوا، الميتين بيطلعوا بالترب. وبعد ما ابويا مات بقيت اروح اخبط على باب التربة بتاعته واقول له: اطلع يابا اطلع يابا، بس ما طلعش. تفكرتني بذكريات والله يا واد يا نادر. طيب انت هتعمل لي ايه في اللي انا طلبته منك؟ طب ايه رأيك بقى اللي يخليك تدخل التربة وتدفن عمك كمان؟ بتتكلم بجد؟ عيب يا ولا، انت فاكرني شوية ولا ايه؟ اتقل بس واصبر. فضلت طول الوقت لازق في عم مختار بعد ما قال لي كده. قبل الظهر بساعتين لقيت ثلاث رجالة ملتحين بدقون يعني داخلين البيت وشايلين شنط سودا. بصراحة أنا خفت وبدأت أركز برضه. سمعتهم بيقولوا: إحنا جبنا ورق السدر والمسك علشان الغسل. كانت أول مرة أعرف يعني إيه غسل الميت. دخلوا الأوضة ومعاهم أبويا وعم مختار وابن عمي وقفلوا الباب. هتجنن وأشوف اللي بيحصل. بعد شوية الباب اتفتح ووالدي خرج منه منهار من العياط على عمي الله يرحمه، وعمال يقول: أخويا أخويا أخويا. الباب اتساب متوارب، فسرقت النظر جوه وشفت رجل عمي. عمي كان شبه النايمين الحقيقة، لكن قلبي عمال يدق بسرعة. مش من عندي حالة حماس كده، وشه كان أصفر وعرقان. هي دي لون الموت؟ هو ده لون الميتين؟ واحد من المغسلين اتحرك ووقف قدام وش عمي، وبعدين اتحرك تاني. بس لقيت عمي عينه مفتح التاني. أي والله مفتح وبيضة. إنني مش موجود، العين كلها بيضة. حسيت بشعر جسمي كله بيقف وحرارة جسمي عليت. حسيت برعش عنيف اجتاحت جسمي كله، انتهت مع الباب وهو بيتقفل تاني من جوه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. توفي إلى رحمة الله تعالى المرحوم بإذن الله شحات عبد الرحيم فودة، والدفن بعد صلاة الظهر من مسجد العباد الصالحين، والعزاء في دار ضيافة المركز، ولا عزاء للسيدات، والبقاء لله. حوالي الساعة 11 الصبح دخل مجموعة شباب من بره شايلين النعش الخشب اللي هيحطوا فيه جثة عمي الله يرحمه. دخلت المرة دي لقيت عمي عبارة عن مخدة. أيوة هو ده التشبيه اللي أنا أقدر أقوله وأوصفه في السن ده. بتفكيري وإدراكي في السن ده كان بالنسبة لي عمي مخدة، كيس مخدة كبير وحطينه جواه. لا أعرف بقى كفن ولا أعرف أي حاجة من الكلام ده. شالوا كيس المخدة الكبير اللي جوه عمي وحطوه في النعش، وبدأت تتعالى صرخات الستات وطلعوا بيه على الجامع، وانا طلعت وراهم ودخلنا واستنينا صلينا الظهر، وبعد كده كان النعش ورانا جبناه قدام وصلينا عليه صلاة الميت، وبعد كده مشينا بالنعش للطرق. أنتم السابقون ونحن اللاحقون بكم بأمر الله. ده كان عم مختار قال كده وإحنا داخلين المقابر، وأنا ماسك في إيده وضغط على إيده من الخوف، وسمع اللي بيقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون ونحن بأمر الله بكم لاحقون. مشينا بين شوارع المقابر لحد ما وصلنا المقابر عيلة فودة. المقابر عندنا غير أي بلد، كل بلد بتدفن بشكل، ما بتنزلش بسلالة، هي عبارة عن أوضة فوق الأرض بنفتح الباب ونحط الميت فيه كده زي ما يكون بنحطه في فرن ونقفل عليه. الحاج مختار شال الجثة وقال لي إيدك معايا يا واد يا نادر. يا واد إيدك معايا، إيدك عشان أخليك تدخل، إيدك معايا يا نادر. شلت معاه ودخلنا التربة، الريحة صعبة قوي، رطوبة، عفن، روايح تانية، الحيطان مزيتة، أنا مخنوق. لفينا الجثمان ناحية القبلة، نيمنا على الأرض، وبدأ التربي يعمل أكتر من حاجة. رفع رأس عمي بالراحة وعمل تحت راسه حاجة زي شوية تراب زي كوم كده، وجه عند الكفن عند الوش تحديدا وفك الكفن من غير ما يكشف وش عمي. كل ده وانا واقف متنح، مش واقف، انا كنت قاعد الحقيقة زي ما بيقولوا عندنا كده مقرفص متنح، اول مرة اخد تجربة زي دي. اما الحاج مختار فكان بيقول مع السلامة يا شحات، مع السلامة يا شحات، السلام امانة لسيدي فود، سيدنا فود الكبير، السلام امانة لابويا، السلام امانة. خرجنا واتقفل الباب وسمعت واحد بيقول اسألوا لأخيكم الثبات والتثبيت فإنه الآن يسأل، ومشينا وسبناه وحيد، الله أعلم مصيره إيه. وعدت الأيام وتلات أيام العزا خلصوا، وفي اليوم التالت سمعت المنادي بينادي في الجوامع عن حد مات تاني، لا إراديا رحت حضرت الجنازة والدفنة، وفضلت أحشر نفسي كده وسط الناس وأدخل لحد ما وصلت للتربة، ووقفت من بعيد أبص كده خايف من الترابي ومن أهل الميت، وفتحوا التربة يعملوا نفس اللي اتعمل مع عمي. وما كانتش دي المرة الوحيدة اللي أدفن فيها، كررت الموضوع، كررته أكتر من مرة لحد ما دخلت المرحلة جديدة بتجربة جديدة تانية خالص، تجربة نادر فودة في عمر 15 سنة. مروة، مروة بنت خالتي عمرها 22 سنة، ومشكلتها بالنسبة لأهلها كانت مشكلة عويصة جدا، تقدم لها عريس رفضته، وبعده كذا واحد رفضته. أمها اللي هي خالتي خالت صفية جت عندنا البيت لوالدي ووالدتي، وقتها أنا كنت قاعد في بلكونة البيت بلعب وما يعرفوش، وسمعت الحوار كله. سمعت لما خالتي صفية قالت يا مصطفى أنا جاي لك أكلمك، أنت مكان المرحوم ومحدش هيقف معنا غيرك، أنت واقف معنا من وقت وفاته وما أقدرش أنكر، أنا بعتبر نفسي زي أختك، إحنا أهل، وبنتي أمانة في رقبتك. رد عليها أبويا وقال لها في إيه يا صفية، في إيه بس، مروة بتضيع، مروة بتضيع مني، البنت حالها اتبدل من ساعة ما فسخت الخطوبة مع اللي اسمه أكرم الزفت ده، جالها بعد كده كذا واحد، البنت ما بتديش ريق حلو لحد، دي ما بتديش فرصة لحد إنها تقعد معاه، مجرد ما بتسمع السيرة يا أخويا تتقلب وتزعق وتقول مش مقابلة حد، ولو قابلت حد هعمل نفسي مجنون وهفضحك. قلت يمكن في دماغها حد ولا شايفة لا شوفة. قامت مزعقالي يا اخويا ومصوتة وتفضل تقولي انا مش هتجوز خالص، انا مش هتجوز خالص، لحد امبارح. امبارح يا اخويا لقيتها بتقولي ان اقرب جاي في بالها وحاجة عمالة تقولها في نفوخ خارج عيله. رد عليها بابا وقال لها خلاص بسيطة هتدخل ونرجعهم لبعض. ردت خالت صفية وقالت له المصيبة، المصيبة بس انها رجعت تقول لي تاني انها مش طايقة وبتكرهه وفي حاجة جواها بتقول لها لا لازم ترجعي له. انا مش عارفة ازاي هي فكرت تاني فيه يا اخويا. بالله عليك يا ابو نادر شوف لنا شيخ او حد يقرأ عليها، البنت حالها اتبدل وعمالة تخس، والله لو شفتها تصعب عليك. انت جبت الكلام ده منين؟ ايه يقرأ عليها ويعمل لها؟ بنتك رفضت العرسان، هو كل واحدة ترفض العرسان يا صفية معناها انها معمولها عمل؟ انا بقول لك وريحني، ريحني بنت هتضيع مني ما حلتيش غيرها. والدي واضح انه سكت علشان يفكر، بعدين قال لها خلاص يا صفية انا هكلم مختار يتصرف وهنشوف. وفعلا اتصل والدي مكالمة سريعة بعم مختار، ومفيش نص ساعة وكان عم مختار موجود. خالتي قابلته وحكيت له كل اللي حصل لبنتها مروه. الحاج مختار اقترح ان هم ياخدوها ويروحوا بيها للشيخ لطفي، لكن خالتي رفضت وقالت دي لو عرفت ان احنا هنوديها للشيخ ولا لحد مخاوي ولا حد هيقرا عليها دي هتسيب البيت وتطفش، مش بس مش هترضى تيجي ده هتفضح الدنيا يا مختار. والدي اقترح ان احنا ما نقولهاش ونعمل فكره ان احنا نجيبها عندنا هنا في البيت كانها زياره عاديه، والشيخ لطفي ده يجي برضو عندنا كانه زياره عاديه، وبعد كده يتقابلوا واللي يحصل يحصل. الاقتراح لقى استحسان من الكل بصراحة، وخلصت القعدة بخروج ماما للبلكونة فجأة وشافتني وقالت لي انت بتنيل ايه عندك يا واد يا نادر، انت قاعد تتجسس وتتصنط وتهزيق بقى ايه. والمهم خرجت، بس بدأت افكر بما اني اتفضحت واتعرف يبقى لازم احضر قعدة الشيخ مع مروة. لازم اشوف لي حل. بصراحه ما كان في قدامي غير حل واحد، حاج مختار اللي مجرد ما قلت له قال لي حبيبي يا ياضي يا نادر انا ابوك الروح يا ولا، انت كده بتفكرني بفتره في سن كنت احب احضر جلسات التحضير وما فيش اي واحد ولا واحده يطلع من عليهم جن في البلد ولا يبقى مربوط الا لما احضر واسمع واشوف، ده انا كنت ممكن اعالج في فتره. ده انت بتفكرني باحسن فتره في عمري. وبدأ يسرد في بطولاته وأنا ساكت علشان بس أنا عارف إن هو الوحيد اللي هيقدر يدخلني معاه. قال لي إحنا هنيجي بعد العيش عندكم، خالتك هتيجي وهتجيب بنتها المغرب. قلت له النهاردة؟ قال لي أيوة النهاردة. في اليوم ده في البيت تعمدت أكون مطيع جدا وأساعد كل اللي عايزينه مني في البيت علشان يرضوا عني. مع أذان المغرب كانت خالتي صفية جات ومعها مروة، واللي بدون مبالغة فعلا اتحولت وشها مغمق خست جدا، ما بقتش مروة اللي دايما بنناكف أنا وهي في بعضنا. حاولت أن أنكشها بأي طريقة لكنها بتسم ابتسامة باهتة كده وحزينة ومردتش. ماما لما شافتها نادت على والدي وقالت له صفية ما كانتش بتبالغ يا مصطفى، البنت شايف عملت ازاي، البنت فعلا ملبوسة. قعدنا كلنا نتكلم في مواضيع نضيع بها الوقت لحد العشاء، والكل ساكت ومستني جرس الباب وصوت عقارب الساعة عالي من كتر الصمت ونقط حنفية الحمام والمطبخ مستفزين وصوت أنفاس مروة غير منتظمة لافت للنظر. كانت الدقائق بتمر ببطء مميت لحد ما جرس الباب أخيرا رن. الكل هب من مكانه وانا قمت بسرعه افتح الباب. دخل عم مختار ومعاه واحد انا بشوفه شكلا كده في الشارع وساعات في الجامع، وافتكر ان انا شفته مره في المقابر. اخر مره شفته كان في صلاه العيد اللي فات، الناس كانت كلها متجمعه حواليه، هو ده بقى الشيخ لطفي. بابا طلب من الحريم يدخلوا الاوضه بتاعتي جوه وقعدنا احنا الاربعه. فبابا بص لي وقال لي قوم يا نادر اتفرج على التلفزيون يا حبيبي في اوضتي. انا مش عاوز اتفرج يا بابا انا هقعد معاكم. انا عاوز اشوف اللي هيحصل. والدي برق لي وزعق وقال لي تتفرج شوف ايه، هو فيلم؟ انت مش فاهم حاجه. لا يا بابا فاهم، مروه عليها عفريت والشيخ جاي يطلعه. دخل حاج مختار في الكلام وقال لي والدي يا مصطفى ابنك كبر، يا مصطفى ما شاء الله عليه بقى جريء، بيفكرني بشباب، ما شفتوش واحنا بندفن عمه؟ والله ولا كان بميت راجل، ما تعملوش انه عيل بس عشان خاطر يسيب. الغريب ان الحاج مختار اقنع بابا ان انا افضل موجود. الشيخ لطفي طبطب عليا كده وخرج شنطته وطلب من والدي ينادي على امي. لما جت والدتي الشيخ اعطاها ازازه صغيره وقال لها اخلطي اللي فيها بلتر ميه وخدي الورق الشجر ده اغليه في حله ميه كبيره. دخلت والدتي ورجعت بعد نص ساعه وعملت اللي قال عليه، طلب منها تحط الميه الاولانيه في ازازه ميه معدنيه وتجيب الحاجه كلها يعني هنا وتسيب التانية في المطبخ. انا كنتش فاهم بس بسمع وخلاص، ومش ده اللي انا عايز اشوفه بصراحة. بعدها بابا تطوع ان هو اللي هيروح يقول لمروة، اتكلم معاها واقنعها باللي احنا عاوزين نعمله وانه في مصلحتها. الشيخ لطفي خبط على الباب واستأذن ودخل وقال الأوضة اللي هي فيها قطي على فكرة، بسم الله وبحوله وقوته نستعين. أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله مروة عينيها عملت حركة غريبة جدا كأنها بالظبط بصت للسقف ولفت عينيها في أركان الأوضة، عينيها بتتحرك بسرعة جديدة جدا وسكتة ما بتنطقش، شكلها يخوف والله العظيم. الشيخ لطفي قال بنبرة قوية لا ما هو مفيش يا ابني مكان تستخبى فيه وتروحه، اهدى كده خلينا نتفق وتخرج بالذوق أحسن، وطالما بدأت تدور على مكان خروج أنا هساعدك. مروة قعدت في هدوء وإشارة من الشيخ لطفي لخالتي صفية خرجت، وفضل في الأوضة والدي والشيخ لطفي وأنا وعم مختار شاورولنا مش نخرج، نقف على باب الأوضة حتى من بره كده. فطلعنا لقيت عم مختار قام زائقني دخلني الأوضة بالراحة من غير ما ياخدوا بالهم وقفل الباب وفضل هو بره. دخلت خالتي بعدها ومعها ملاية معرفش ليه، قعدت جنب مروة والشيخ لطفي بدأ يقرأ آيات من القرآن الكريم، فاكر منهم تحديدا المعوذتين وآية الكرسي، فضل يقرأ. مروة كانت ساكتة لحد ما خلص، لها أقف يا مروة يا بنتي. وقفت، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، لو اللي عليها مس ترفع ايدها اليمين، لو اللي عليها مس ترفع ايدها اليمين، ولو اللي عليها جن من سحر ترفع ايدها الشمال، ولو اللي عليها جن من سحر ترفع ايدها الشمال. انا اتخضيت لما لقيت مروة بترفع ايدها الشمال، فبدأ الشيخ لطفي يقول بحول الله وبقوته بحول الله وبقوته أسرعوا أسرعوا بحول الله وبقوته. رفعت إيدها أسرع، بسم الله اللهم أعني على تطهير هذا الجسد، اللهم أعني على تطهير هذا الجسد، اللهم أعني على تطهير هذا الجسد. مروة بدأت رأسها ترجع لورا كأنها سابت من جسمها. بابا جري عليها قعدها على كرسي، ميلت رأسها لورا وبدأت تتألم بصوت ضعيف، وبدأ يخرج معها كلام أنا كنت بحاول أركز عشان أعرف بتقول إيه، لحد ما سمعتها بتقول خلاص أنا تعبت أنا تعبت خلاص أنا تعبت. بدأت مروة تعمل بإيديها حركات كأنها بتحوش حاجة جاية عليها من بعيد. بدل الشيخ يقول بأمر الله وبحوله وبقوته تخرج تخرج تخرج. اسمك ايه؟ إدريس. إدريس. طيب يا إدريس أخرج، أخرج بأمر الله. سكتت ما تكلمتش. رجع الشيخ لطفي يقرأ قرآن تاني. بدأت أنفاسها تتصارع وصدرها بيطلع وينزل زي ما تكون هيجرى لها حاجة. آخر مرة هقولها لك، أخرج وما ترجعش تاني الجسد ده أبدا. مروة قامت فجأة، وقفت. أقسم بالله أنا قلبي وقع في رجلي. فضلت تبص بعينيها وتلف علينا واحد واحد، وبصت لي بص عمري ما هنساها، بصت لي بص مخيف مرعبة. الشيخ لطفي وزعق كأنه بيتخانق مع حد يعرفه. مروة ترمت على السرير وطلب من خالتي تغطيها بالملاية. غطتها كلها بالملاية. فضل يقول أدعية. بدأت مروة تتشنب وتصرخ وصوتها يخشن وتقول كلام غير مفهوم، كلام يشيب من الصوت ومن نبرته، وبدأت تعمل زي أفلام الرعب. وجسمها يتنفض ويترفع عن السرير. أقسم عليك بالخروج، أقسم عليك بالمغادرة، أقسم عليك بالخروج. طلع الشيخ لطفي الإزازة اللي مية حطت عليها مية تانية، فضل يرش على وش مروة. مروة كأنها ترش عليها مية نار، فضلت تترعش وبعدها وقعت على الأرض وبدأت تعيط وتصرخ. أبويا شاورلي، شلناها نيمناها على السرير. الشيخ لطفي قال سيبوها هي هتنام لحد الصبح، بس بكرة المية المغلية بورق السدر حد هيقرأ عليها قرآن من الليلة سورة البقرة، وتستحمى بيها الصبح، والمية اللي هتقع ما تكونش في حمام، استحمى في طبق أو طشت كبير وتترمي في جنينة البيت. ممنوع المية تنقط في الحمام، ويفضل إنها تستحمى في أوضة نومها. أنا كنت في ملكوت تاني، عمال أسأل إيه العالم ده؟ هل اللي حصل وشفته بعناية ده حقيقي ولا تخريف؟ أسئلة كتير صعبة لأي حد في سني إنه يلاقي لها إجابة. لكن اللي حصل إن مروة اتحسنت، وحاولنا أكتر من مرة نعرف هل أكرم خطيبها الأولاني هو اللي ورا ده. مرضيش يدينا إجابة. نسيت أقول لكم لما صحي التاني يوم ما هي باتت عندنا، ودخلت خالتي صفية وأمي علشان يحموها بالمية دي. أمي بتقول لأبويا، بس أنا كنت بتصنت وبتجسس وسمعت. جسم مروة كان زي جسم الرجالة، كأننا كنا بنحمي راجل. جسمها مليان شعر، جسمها غريب قوي. وعدت الحكاية دي، وقابلت الشيخ لطفي في مرة في الشارع، سلم عليا وقال لي اتعلمت حاجة؟ انا عرفت من الحاج مختار ان انت كنت عايز تتعلم. اتعلمت؟ ها؟ لا مش عايز اتعلم، بس انا كنت عاوز اعرف. طيب حابب تيجي تعرف مرة تانية؟ ازاي؟ انا ممكن اجي احضر حاجة تانية؟ طبعا يا نادر. انا عينيا لمعت من الفرحة وبدأت اعد الايام والليالي، واللي عرفته ان عم مختار هيبلغني بالمكان والزمان. حد هيجي شهر كنت بدأت أشتري كتب وروايات ما وراء الطبيعة للدكتور أحمد خالد توفيق، وأعجبت بفكرة الشخص المتخصص في مجال ما وراء الطبيعة، وكان نفسي أكون زيه. بس أنا فين وهو فين؟ ده أحمد خالد توفيق، وأنا إيه؟ إيه نادر فودة يعني؟ ده يطلع مين يعني؟ حتة عيل. بس قررت أكتب التجارب اللي أنا مريت بيها واللي همر بيها. وبعد الشهر الحاج مختار اللي بقيت اعتبره أبويا الروحي علشان ده بيبسطه جدا، قابلني وقال لي بكرة يا واد يا نادر بعد صلاة المغرب عدي على الشيخ صلي معاه هتصلوا العشاء في الجامع وهياخدك معايا، وأي حد يسألك أنت مين قل له أنا المساعد بتاعه. وهنا بدأت مرحلة جديدة في حياتي ورحلتي في عالم الجن. بعد ما صلينا مع بعض العشاء لقيت راجل جاي بسرعة وسلم على الشيخ وقال له يلا بينا يا شيخ. بص للشيخ لطفي وقال لي يلا يا نادر يا ابني، في إشارة منه بيبين للرجل اللي راح له أن أنا تابعه يعني. ومشينا وتوجهنا للبيت اللي فيه المشكلة. أول لما دخلنا الشيخ سند علي وقال بص يا نادر، دايما وإحنا داخلين بنسلم على أهل البيت وعمار البيت. مين عمار البيت دول؟ دول أهل البيت من الجن، بس جن طيب. وبطل كلام بقى وبعدين هفهمك. البيت كان فيه واحد ومراته متجوزين لسه جداد، ووالد الزوج كان موجود. في اليوم ده لأول مرة سمعت كلمة الربط، واللي ما يعرفهاش دي حالة كده بتصيب الزوج بتمنعه من إتمام العلاقة الزوجية، إنه يقوم بمهام العلاقة الزوجية والعلاقة الشرعية يعني. طبعا اللي في سن 16 سنة ده كان الموضوع بالنسبة له مش محرج، هو الموضوع ده مخفيف وفي فضول برضو. الفضول سحرني وعايز أفهم. قعد الشيخ مع الزوج اللي تردد يتكلم في وجودي، ولكن الشيخ قال له اتكلم تبعي. وبدأ الزوج يحكي كلام غريب جدا عن رفضه لزوجته طول ما هي قدامه، ومجرد ما يبعد عنها بيحس انه متقبلها جدا، يرجع يقابلها او يقرب منها يحس بنفور تام ومحاولات مستميتة بينهم الاتنين، لكن هو رفضها وميل على الشيخ لطفي في ودنه وقال له بعض الكلام بالهمس، واضح انه مش عايز حد يسمعه غيره الشيخ لطفي يعني، أو ربما محرج لأن الموضوع أصلا محرج جدا. هز الشيخ لطفي راسه يعني أنه متفهم، وبعد كده طلب أنه يقعد مع مراته. جات مراته بدأت تحكي أنه في أول مرة كانت متقبلة الموضوع عادي، لكن المشكلة أنه في يوم صحيت من النوم وراحت المطبخ بالليل لقيت التلاجة مفتوحة وواحد وقف يشرب. بتقول أنا كنت متأكدة أن عادل جوزي كان نايم. فضلت واقفة متخشبة مصدومة وحاسة اني اتخرست، عاوزة اصوت مش عارفة. وقفت قدام التلاجة وهو مديلي ظهره وثباته رعبني، عاوزة نادي على عادل جوزي بس مش عارفة، صوتي اتحش مني، عاوزة اجري اهرب، رجلي اتشلت لحد ما هو قرر يتلفت ويبصلي. هو شخص شبه عادل جوزي جدا، لكن الفرق ان عينيه حمرة زي الدم، بشرته اغمق، انعكاس ضوء التلاجة على راسه ووشه مخليه كأنه خارج من جهنم. ابتسم، سنانه كانت بيضة، خوفتني اكتر، وفتح بقه وما نطقش. فتح بقه وفضل ساكت على كده وعينيه منورة النور الأحمر. وبدأت اسمع صوت في نفوخي من غير ما هو ينطق، والله ما نطق، صوت عمال يقول لي انا جوزك مش هو، انا جوزك مش هو. مش فاكرة اللي حصل بعدها غير اني لما فقت عادل بيقول سمعني بصرخ أما مفزوع لاني وقع في المطبخ. بعدها بأقل من اسبوع صحيت برضو على صوت حاجة بتخبط في الحمام. فضلت صحي في عادل لكنه كان نايم زي الاموات، ولما صحي قال لي نامي بقى وبطلي شغل المجانين بتاعك ده. رحت الحمام ما لقيتش حاجة، لقيت فيه صوت نكش وخبط في المطبخ. رحت المطبخ لقيت نفس الشخص واقف ومشغل الخلاط العصير بتاعنا وبيعمل عصير زي ما عادل جوزي دايما بيقف يعمل. اول ما حس بوجودي اتلفت لي، بس المرة دي كان شكل عادل تمام، نفس هيئته وما يخوفش نهائي. وابتسم وقال لي خير يا نهي، تشربي معايا عصير؟ صرخت وطلعت أجري على باب قطي اللي لقيته مقفول. حاولت افتحه ما بيفتحش، افتحه ما بيفتحش. فضلت اخبط واقول يا عادل يا عادل العفريت في المطبخ، يا عادل افتح لي. الباب اتفتح، دخلت بسرعه وقفلت، بس لقيت السرير فاضي وعادل مش موجود. وسمعت من ورايا صوت بيقول لي يا بنتي انا جوزك، يا بنتي انا جوزك. اتلفت لقيت باب الاوضه مفتوح، وعادل او اللي شبهه ورايا صوته وقعت من طولي. اكتشفت بعدها ان عادل فعلا اللي كان في المطبخ، اما اللي كان نايم جنبي معرفوش. وهمست للشيخ في ودنه بحاجة واضح برضو انها خجلانة منها، بس لما الشيخ لطفي رد عليها انا الى حد ما فهمت. رد عليها وقال لها وانتي ما عرفتيش انه مش هو غير بعد ده ما خلصتوه؟ والله ما كنت عارف، والله ما كنت عارف. بعدها يوم ورا يوم بدأ يجيلي نفور شديد منه حتى ان انا اشوفه، ولعلمك هو كمان عنده نفس المشكلة، فالحل من بعضه. الشيخ لطفي لا لا الحل مش من بعضه يا عهد، عادل بنسبة 75% سليم، المشكلة عندك انتي، انتي يا بنتي اللي مرصودة، وفي جن هو اللي بيعمل معاكي كده، وهو اللي خلى جوزك ينفر منك، وهو للأسف اللي حط نفسه مكان جوزك. نادي لجوزك وابوه يا بنتي. خرجت ناهد ورجعت وهما معي وقعدوا. بدأ الشيخ لطفي يتكلم معهم وقال لهم بصوا بقى، في الغالب المشكلة عند ناهد، أنا هقرأ عليكم انتوا الاتنين وهشوف بعيني، بس اللي هلاقي عليه جن راصد هيكون عقابه شديد. وبدأ الشيخ لطفي يزعق ويبرق ويعلي نبرة صوته وهو بيكلمهم، بأمر الله هعرف مين فيكم مرصود، بس هيتأذي، الرصد ده هيأذين، هنأذيه وهيندم، هو مش هيعرف يخرج، هيترجانا سيبه، لكن مش هسيبه، هحرقه، أنا مش جاي أمشيه، أنا جاي أحرقه، هيندم وهيقول يا ريتك قلتلي من الأول. الله سبحانه قامت وقفت وقالت أنا مصدع، أنا مصدع وعاوز أخرج، أنا مصدع وعاوز أخرج ونام. الشيخ لطفي قال أقعد أقعد يا جبان، ولما أنت جبان كده بتدخل عندها ليه؟ بتدخل جسم بني آدم ليه؟ نهيت بصت للشيخ بصة كلها غضب وقربت جدا منه. الشيخ لطفي زعق تاني وقال مش قلت تقعد؟ انت هتكون اقوى من مين يعني؟ قعدت نهت. فضل الشيخ يعيد في جزء من آية ويقول يفرقون به بين المرء وزوجه، يفرقون به بين المرء وزوجه. نهت وقعت في الارض وفضلت تسد في ودنها وتصرخ بهستيريا كفاية كفاية. نزل الشيخ لطفي في الارض جنبها وقرب من ودنها. جه عند ودنها الشمال وقرى صورة الفلق، وجه عند ودنها اليمين وقرى صورة الناس. بعدها سكتت، شالوها وقعدوها على الكنبة وفوقوها. الشيخ لطفي قالها حاسة بإيه؟ أنا مش عارف حاجة. حاسة إنك هادية يا بنتي ودماغك رايقة؟ كان في وش في دماغي كبير قوي بالصراحة. عاوزة تنامي يا بنتي صح؟ طيب بصوا وركزوا معايا، ناهد كان عليها جن عاشق، وده ليه أكتر من مصدر، ممكن ما يكونش متسلط، ممكن يكون مس، ممكن تكوني خطيتي حاجة أو شربتي حاجة، وده في الغالب بيكون أرجح. مش فاكرة حاجة يا بنتي زي كده. أنا هقول لحضرتك حاجة، يوم الفرح حصل حاجة ومعرفش هل أنا كنت سيئة الظن ولا إيه. كنا بنرقص فلقيت سوزان بنت عمة عادل قامت من على الترابيزة وطلعت منديل من شنطتها ومسحت لي وشي بالراحة وخدت المنديل وقعدت تاني. فاكر يا عادل لما كنا بنتفرج على شريط الفرح انت نفسك علقت؟ بس انا معلقتش. ايوة نهت فكر، هي قامت عملت كده بدون مناسبة وقعدت تاني. وضيف لمعلوماتك يا شيخ لطفي ان سوزان كانت هتموت وتتجوز عادل اصلا. طب بص يا نهد يا بنتي، الجن العاشق اللي عندك أنا طفشته، لكن هيرجع تاني وممكن يكون أشرس على فكرة. بس أنا هطلب منك كذا حاجة هتحصني بيها نفسك، لو عملتيهم مش هعرف يدخل. وبالنسبة لسوزان دي حرصوا منها، لا تاكلوا منها ولا تشربوا منها ولا معاها، وصلوا جماعة. وهجيلكم كذا مرة وكله هيبقى تمام بأمر ربنا. شينا وبدأت أكون أكثر خبرة وتكررت التجربة. كل مرة كنا نروح كنا نلاقي الجن العاشق ده رجع ويطردوا مرة والتانية والتالتة، حد آخر مرة نهد فضلت تعيط وتقول سيبوه سيبوه أنا تعبت سيبوه. الشيخ في الآخر اضطر يحرقه. فضلت تلميذ نجيب للشيخ لطفي، وبابا كان متقبل الموضوع خصوصا ان انا التزمت بالصلاة وفضلت معاه سنوات، يمكن لحد ما بقى عندي 20 سنة، وبقيت الشاب اللي ترعرع في كنف الشيخ العالم. وبقى اي حد يعوز الشيخ لطفي لازم يرجع لي علشان المواعيد وارتب له. بالمناسبة الشيخ لطفي عمره خد مليم واحد في علاج حد. تعرفوا ان هم سموني الشيخ نادر؟ في الفترة دي كنت دخلت الكلية وقربت اتخرج، بدأت اتكلم مع صحابي عن الشيخ لطفي، وبما اني اعلام قسم الصحافة كنت بدأت اوثق كل تجاربي معاه بشكل اكثر احترافية، لحد ما حصلت حاجة قلبت الامور رأسا على عقب. يا ترى ايه اللي قلب الامور فعلا رأسا على عقب؟ بكرة الجزء الثاني من نادر فودة نقطة الصفر. نصيحة، ما تحاولش تدور على الإجابات في الرواية لأن الرواية هتلاقي فيها اختلافات كتير. استنانا بكرة، بس من فضلك اعمل سبسكرايب ولايك للفيديو وتابعنا دايما. وبكرة الجزء الثاني من نادر فودة نقطة الصفر.